بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأننا قررى كهيكا قرآن سورة الفرقان جلقى بيساء الراهي نهن دا ورى وابد دار رابوفة ربنا واتاسسو درسين كأننا كنيت ورآن جلقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أكن يجوران جلقة با سورة أنتوني أكما قرسن سورة الفرقان جيجوران واممتي فرقان كوني مقا قرآناتي كهكا في دار أدام باساته جيجورا. تبارك الذي نزل الفرقان جدي اول ما كانت دبته ميجرا كنافو سوران كوني مكا اسمكيه تجرو كنا وامنتكم سوردن هدون مقاماتكيه تجرو وامنتو كثيرن مقاماتكيه تجرو كنا وامنتو مقام سوره سنكيتي هو مسوره سنكيتي مقا دوامرا مقان كنما في تور هدو سوره جرتو غري اسي معناها تنني في مالك سوره الاخلاص يجو توحيد دبته داف سورة الإخلاص يعني معنى على لني جدّ. سورة أنتني سورة مكة تبوته والنسين سورة دراتين والتهدى مكبدون واهدون والتهدى مكبدي. سورة نمدورة دبرته آياته تربي أكا سمي دجي بشام بوسو وانا كنا دبرته دبرته تنلين وانا كثيسا سورة كان كيف ستلي وان سامبيتا هلكا قجا وانا كان دبته الانس والفكات تجيش تجيرا اكما سن آياتا اشي كيف ستلي في كيف ستلي والذين كفروا عمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الزمان وما انجتون اشيتي دبته ميجرا اكما سن دلقان ورى كافرة ستلي هم بدها باء منصور تاتيشون سورة كان كيف ستلي دبته ميجرا أكنمان ولتهد أما قدك أبدجر أن سورة أنتني سورة لمانتني ثم سورة سورة النور ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم جدودان يوم يرجعون إليه قيا جر ربي تتدف فمن جدو دبته أتت أما سورة نتأنت ربي جر إسات تدف فمن سن قدني إساك هجنا جوجو تبارك الذي نزل الفرقان جو هنا كيستي تني لين دبته أكن عن اللي ولتي هذا ما كبدي جلاني بكم سكان ربي كينات سورة أنتني أكو مجرتن أولا بوزن القرآن إراد دبتي أكو مسورة مكية دا قرآن يقول ربي براته نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيي حقان ارغمنته اكما سان كافمين سجراتو يرهدو وني سوران مكيان والانتو وانا كاناتي كوني مرتينو اسكيساتي دبتمي جرا اكما سان شبهان وني كفرين سببا قدتي تكاهو خناف كفر جتي تكاهو نبيين كما كاناته ابد جتي شبهات سين دبتو اللي ربين اسكيساتي دبتيت اردتي دي بيسوتو كيسا جرا مؤمنتون ندوغاتي سورة كانت جيتو لينوس كيسا دبتا مي جرا كونيوان تفسيرا إن شاء الله تعالى إرر رفودا جرا نو دوبا آية نكنا جوران جالك أبدي بسم الله الرحمن الرحيم جنة تبارك الذي نزل الفرقان تبارك جيتون أي تعاظم وكثر خيره وقدت جيتو ربين كيدنا قدت خير نساء هدومات يجتو بركان نساء هدومات يجتو تبارك يجتو كان جامد جاين كعربا فان عربا تتي سكان الراء يجت براء الران روف لفظي تقوش أكما ديتي تلوف سكان مالي مضارين الران روف مصدر الران روف اسم الفائل الران روف جلان سكان الراء أكما سن يجت كان رب مالي نمي براء التين وصف مجلان يو رب انتاتي مالي سبحانه وتعالى نمني برا تبارك جدود أن يوصفه مجدان وإنهما مجدو كان فدوب تبارك جدود أي تعاظم قدت ربي كأن قدت جدود خير نساء الدمات جدود قدت خير نساء الدمات جدود بارك الرافو دمير ياسري نساء تبارك الذي نزل الفرقان وقدته إن قرآن بوسه الفرقان يجون غرغر باسا كبوسه وهو القرآن فرقان يجون كوني قرآن تتي فرأمه وأن فرقان سانجد أنيف مالي فيه لأنه يفرق بين الحق والباطل جدود أراتي في جدود غا غرغر باسو إساتي فكنا جد أمي وامامي حق آفي دارا إساتي غرغر باسا يجون تكامو فرقاوان نسان جدامي فاكمسان وان اني مفرق تهي غرا غرتي اما تديد مساد كيسة تبوفا ميسي فقرآنا فرقناه ربين غرغر إسباسد اما تديد مساده كان كيسة رسول رتبو يقرآن نكو ويتكان ماري وان اني فرقان جدامي إساتو حقا في أرالي أدنا ماباسا isatu akka haajaatiin gargar bahee amata haganaa kana keessatti bu'ee dhufe jechuudhaafillee sifa isaati jechuu kana lachittu fassaramee jira calaa abdihi gabricha isaa irratti kabuuse quraana kabuuse rabbi ka irratti rabbiin buuse ammoo gabricha isaa ka ambi itti amanuu diddesan gabricha isaa ka ambi dhuga oomsuu diddee kijibsiiftesan على عبده قبر الكيسا الرد كابوس جريا كانت دبتون كون مقام تشريفات التي قبر الكيسان ربين وفي التركيس عبده قبر الكيسا جريا إن التركيس هم يكون رب سبحانه وتعالى ربين قبر الكيسا جريا وفي التركيس كون تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم كبجا قد رسولك الناس كنو جتو قبر الكيسا كوان جتو في قبر الكيسا كوان جتو ذات مقامني عبودية دا مقامني عبودية مقام مراء أولي جيشو قرسيس أمس ربين بك ججب بك ميك أتمتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده قبر الشئساتين كهل كنده مجمع أسرى يتون هل كنده مجمع هل كنيتين جدا قبر الشئساتين جريا كتن لي مقام ججب قافة لا إسان سمي بهني غافا معراج إسان بهني أسر رغرة من طلبان سنز قبر الشرب بيتجيك ولا وصفهم أسر تلي بك بوس إنسا قرآن أسر تلي قبر الشئسان تجيك ولا وصفهم كان الرمال تفود ما مقابن عبوديات مقام مراء لجيك قبر رغاد ربي افتهو جيك الردي كجيل كجيك مالف قرآن سنبوس قبر الشسان الردي ما بوس ليكون قبر الشسان كتهوف ليكون قرآن إسرت بؤسون اللي نكته في للعالمين نظيرا عالمهم دافو صدات ساكته في للعالمين يتونكن أي سقلين إنسي في جني في اللي نما في جني في اللي أكإني تهوفي مال نظيرا صدات ساكته في ما لفرانتنا أفرت الآبة جنان سلا قرآن أكما سر رسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير جمعتي سالا ليلة جنتان صداتي سالا ليلة تكا غرة قدبتون كون كانوا مرة بيكا ما جيتشو آفي قبوليس جيتشا إيغا صداتي سالا جيتشون دبتامي جمعتي سالا جيتشو اللي مديرو مجيرا أسيتي جمعتي سالا كفا دبتون كوني مقام نسيت دبتامو آف دي مكوني ورى كافرة وجيها سوا ما جيرا كافر أسيتي آنسيوان كان إنكارو آف دي أكا آيان نعمة إتي وجيها سوا دي مدد ayanni akka waan raddii jara san irratti godhuudhaaf dhuftee waan taheef jara sodaachisutu barbaachisa sodaachisuudha gammachiisuu irra sodaachisu barbaachisa maqaamni maqaama sodaachisani jechuudhaaf nazir kana asitti dubbate bashiironni biraa hafeef kanaa jedhanii beekumsi kama rabbii kennaati alladhii lahu mulku samaawaati waalardi alladhii jechuun kun alladhii duraa sanirraa badala jedhan takka تبارك الذي نزل الفرقان جنيمي تبارك الذي له ملك السماوات يكما وان جدهت إسرى بدل جيتشو الذي له ملك السماوات وقدت الذي له ملك السماوات إني موت من سميتي في دجي ساتات سني قدت جيتشا تقامو الذي أسيكنا سلاسان تور بريدا تقديرة تنهجمو يو تقدير اللي قد نكن أحياء عربيات التي صحيح مجلان خبر مفتدى قتمي يو قد هو الذي له ملك السماوات يجو هو إني قرآن قبر الشيساء الرتب سسون الذي له ملك السماوات والأرض isuma mootummaan samiitii fi dadachiillee isaaf taate san jechuudha. Isuma mootummaan samiitii fi dadachiillee isaaf taate san jechuudha. Gaafa badala jennee taqdiiratti najamu. ولم يتخذ ولدا ربي دوبهن تولفني ولدا المون تولفني أكا كجيبان المو إساتي إركسانسان ربي المون قدني ربي المون قدني جاتون ورى المو إساف قد تجرى إيه ورى المو إساف قد تجرى يهودا ما جران عزير ابن الله جران نصاران هو المسيح ابن الله المسيح المربي تجران كفار قريش هو الملائكة بنات الله جدان أكان أنجر دبتا مكانا في كان دبتا من اللي ربين إلما كان أفران فجودان رتي ديبس إني موتمان سميت إيسا كموتمان دجيك إيسا ما لاتهاج ما إلما قرأت يجا ولم يتخذ ولدا إلمون قرأني ربين سن إلموهن قرأني ولم يكن له شريك في الملك موتما إيسا تنكيسة تلي واهل إيسا فنتاني ولم أفران فجي جران ستي المقباتو اللي فرانا فجأي المنقبو جديد المقباتو المنقل النججو فرانا فجأي أكو مثلا أمس كوني أكو مريفو جنة ورر زير المربي تجري في ورر نساراك مسيح المربي تجري اللين إردت ربين ديبسي كاو فرر مقام كانتو مقام جررت ديبسو قبوف نزير قفة دبتي ورر جدو وان بودة لفي كان العالم جدو وان بودة لفي ردي جرر كافراء ردي وان تهير ولم يكن له شريك في الملك موتما إساك السبت واهلا أبو جدوكنا ور ثانوية جدانين فأردت اللي دي بسجدان ثانوية ور جدانين سن إسان رب لما جداني عياذا بالله دكنا في إفا جدان دكنا في إفادة إفان خالق النور إني وان خيري كأوم إيسا كدكنات نمو خالق الشرية جارة كانت تقود أكو ما فئتو أبان فئتها قود أكو ما فئتو هاجد ولم يكن له شريك ربي سنيف شريك ننتاني ربي شريك انقبو ربي شريك انقبو واهل انقبو ربي في الملك موتما إيسا كيستي واهل وهيت انقبو وخلق كل شيء وهندا أومه مر شريكك أبات سني لبو ولي شريك نساته لبو ولي إن شريكا قبو جنة وانجرو كان هند إساته أومه فقدره تقديرا أي سواه تسوية فقدره جتون هاجة اتقود جتا تقديرا هاجة اتقود إنسا مرتنو هاجة إساف كنمك أو دا إساف كنمك أبا مرتنو تابتا كيسات تلّي تيرنا كيسات تلّي بيكم سكيسات تلّي أقلي كيسات تلّي حق إساف كنّمي كابا مرتنو أبكى فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه أبكى بيكم سربي كنّا كنّتي إسان ومججا أدري تقول إيه كل بما يناسبه مر إساتو هم إسافكاتو هم إسار راملو هم دندتي إساته أبكى سنتي ربين تقدير اتقودت هذا اتقودت قدري اتقودت اكسد اومي جيجا كان الرامال فران ناري تقفى ربين المنقبو المراب القلودة اكو مسان واهل اللي انقبو موتما اسا تنكيستي موتما انت اسا قفى الدنيا في آخرت اللي اكو مسان واهندك اومي هذا اتقودت اسا كانافو دبين بكتان الرانكاتو كأكنا كانتو موتما اللي حقا قدتا قبرا مولي حقا قدتا صداتا مولي حقا قدتا جيجا دو بسان اتعان سيمال جنا واتخذوا من دونه آلهة ور ربتي واهلة قدان سن مشركتون ربتي واهلة قدان سن واتخذوا طلفة من دونه إساء أجبت ربي أكنت واهن دهن أورفتكنا أجبت تاسفة آلهة قبرا متوتا تاسفة آلهة جتشون المعبودات جدو وان قبران طلفتان معبودات وان قبران قراتان لا يخلقون شيئا كهما تكأوا من دندين وهم يخلقون إثان سنوك أفيفوا أمما آلهة والنسان آلهة يعني ربي أكبت ربي قرة سن وأومون دندت لا يخلقون شيئا جدشوخنان دبي إساني قرسي سربي وأومو إسا وأومو تقبرموها قبرتا جر إسان قبران سن وأومون دندهن دبودا وهم يخلقون جدشوخنا كيساتي إسانو كبيرات إسان أومي جدشو قرسي سامن إسانو توفيت فون أوما كلين لا فينا سنجالا قرسيسا وأومو لين دندهن اقتراوي وأرقمسيسون دندهن أفيفو كن أرقمسي فماني ضعيفته كيستي دانغا غهولا كني ما رأي تكنا كواؤمون دندين ربي تهون دندو كواؤمون دندين كمخلوقة هي أفيفو أبام الرأى أرقمسي فامي ضعيفة كن محتاجة هجميتو أرقمسي فامي كان أفجيتش كن اللين قبر من ساقن قول أتوجيتو أكما سنمس ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لب موفيتي فو هنا نورفة ضرا ركو تقفر رادي بسو ولا نفعا بوا تقفي في دول لندنتان كل لين تدبي ثاني قرسيس وانما قدو تقا وانما قدو دنده كبر ربي تهودا أكو مثلا أمس ولا يملكون موتا ولا حياة واتقو جراتشيسو في واتقو أجيسو لندنتان ولا نشورا قيا قياما واقاسو لندنتان ربي كان مرة رادة بمسيس ما رجع برامو هذا ولا تودا وأومو أومو تابو بوأنا ما في دو في تكاركو نمر هذا يبيسو وأجهزو فأجهزو هندورفتو وكافس ولتك أبو دنديت كسي كباتو أكس كبدا كنا كبر نورج برامو جروكون نكبر جرا ربي واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون فجروا خان الركاز في ثاني دتبي إثاني إرادة دتبي دانغا دبرتي وهم تكوان إسان دندان انجر تجيش ربي النهيم ايقا بواتو كنما في دوفي نمر رادي بسولين دندهين ايقا كمسان أمس واجرات شسوفي ولا يستطيعون إماتة حي جراتو كجيسي ايقا دندهين ولا إحياء ميت أمس دعا كاسو اللي ايقا دندهين ولا يستطيعون بعث الموتى بجاك يا مال لي وانجرهم دكاسو ايقا دندهين قبري زانيرا مالي ومال ساندان دي تيكا بانو مالي مالي ميو مالي را قبرا من سحاق قد تنجر رسون آلهاته دنده مي اقلينو قدلال اجا اقلينو نمان فرطو دبي اقلينو نمان فرطو مالتون ساندان دي تي قبرا من سحاق بان جيتشو رافتي قبر توف مالي جيتشا انجروني تقلين ولما ذكرهم بشركهم بالله ربي تواهل قروا ثاني يا دكي في جنان ذكر موقفه من كتابي ورسوله فقال الجنون ثاني من رسول ربي في ستة الجنون ثاني مال قرآن ربي بوسي كان في ستة الجنون أمة كافرة كان مال جدتو نوهي متسيني آيان نعمل لي متمال جدو وقال الذين كفروا ورب التكفر سنجدان إن ننفع ورم رب التكفر kayomi kazaman rasula sanin raka jehaka kiyaman da battutina nakana jeje wati makana kaba abba fede hatahu gafta na basa jerratti le habu gafta quraishi fil le haduhu takka quraishi sanke sana malakawa ma ta inam sadi afuri fil le haduhu qur'ani ar'an tana warra kafari warra sifatana abu maru mawlati kabala wa qala alladhina kafaru jadan war rabbiki kafaran sun jadan mal jadan in hadha illa ifkun اي ما هذا جيتشا قرآن نكون انتاني إلا إفكن كجب ملي افتراه كنبي محمد كن أومي إتاتو أفبرا أومي كجب إني أفبرا أومي جران كجب إني أفبرا أومي وعانه عليه قوم آخرون كسن الرت إسقر قاري قوم آخرون توت برول مشركتو ترى يهودا إرى ومن يهودا دا وردور كتابة قبو كسون اللي وان كان رد إسغر قارن كوني شبها إساني تقف على جار شبها لما تدبت من ستي شبها إساني تدرى مالي قرآن كوني كجيبا جران قرآن كجيبا جران قرآن كوني كجيبا افتراه محمد كجيب ملفا كاسي أومي كرب سرد تنبوسين وعانه عليه قوم آخرون يتون tuta yahuda tututti birolle ta yahuda irratti gargarte jechu mari fi gari war irratti qarautu jirajane yahuda rabalufa abalufa ajarani makahi masharhon makahi mun ajane tingirto kanafu war qaumun akharuna tut isan hintahin tabira tarabbitti kafarte ta yahuda le isan gargarte jitu war kana jedu kan war kana jedu sinfitokko tutti dunalle ta isan gargarte jirajane kana ratti فإسان غرغارتي ولين دابا تجرا يجا قريشي في امه يهودا دتورا جا كتاب قوم اخرون انت امه يهودا را قريشي غرغار يرو سان كيتت سبحان ربي مال جديرتي دي بيتري كيجي بغيسان جرانين كانا فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا رغا دفن جدا ور كان جدي كون ور اولا ان هذا الا اذ كن جدي تهينا ورا قران نكون كجيبات كجيبا محمد وغرا كاز جدسان تهينا تقامو تو تسنرتي غرغات كيهودا سنو تهينا فقد جاءوا دغا دفنكا فاتي تنفسي هي جدني ني اي غوان انسان جدان بيته وان انسان جدان سيغلي وان انسان جدان مالي قرانان اس كيجتو كيجي بجتو توت برانلي رت غرغارت يچو ايغا سمبيته مال تو رد دي فمره وان رت دي فمي كان ادغ يكيتو سني مالي فقد جاءوا رغا ربي مال جدن فقد جاءوا رغا دفن جدن جدي سمرتينو ظلما اي بظلم وزور مي دادان دفن وزور كجيبان دفن اي بالكفر والكذب يچا ظلمي نجتي كفر تو تفدان كفر يدان دفن ان كفر يچو جرسو اكنا يچو كانان كفر يچو jecha kufriitiin dhufan qur'aanni akka isaan jedhan san iskii miti kijibaa miti waan inni hin qabne itti hirkisan wazuur jechuun dharaan dhufan dharaan dhufan kijiba shubhan lammataa malee ta isaan jedhan maali waqaaluu ni jedhan ammas asaaxiiru lawwaliin jechuun kun asaaxiiruun kun khabara mubtadaan isaa الراغته مجان هذه اساطير الاولين هي هذه اساطير الاولين اساطير الاولين ان كن قراني دفكون تكاهو جج ان ها توكون اساطير الاولين ودو وردوري اساطير تون هي اكاذيب سطرت وتليت عليه تبر فهمتي اك تاريخ هذه تيرت ودي فهمت يجو اساطير الاولين اكتتبها ادو وردراتي اكتتبها اسي سمبر فتيت نورتي قراجان فهي تملى عليه اسين سنسرت قرامتي تملى عليه رسول رتي قرامتي يجودا اكينا فزوف بكرة واصيلا جانا ما قلقال توني شبها لمتاتي ادو لمتا مال جدا ادو وردري وقرآن نساتي بيقون قرآن نتبوي وهيتون جيرو ادو ما وردري ودو ور درسن بريفدت يسين غنما غلغل رتي قرام تيچون وي ثمر رتي قرام تيچو غنما غلغل رتي قرام تما نافني بكرتنين غنما رها بغياتي اسيل زهر الرا غلغلاتي بويا غوتو تما قرام تيچا غنما غلغل اتقار امتي ودو اتقار ام تسولت ابي نور رتي قرا ودو ور دوري اكادي بور دوري جران قران لكم كيسر رتي ربي بو سي ويتون جرو دوبا تيسانا كانا جدان كانا اللي شبهاتنا اللي ربين إراتي ديبس شتن شبها لما تا تيسان جداني ما جاجون إراتي ديبس قل جدي يا إرغم هاكين أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أكا سنجدتن سن كجيب آمتي أكا سنجدتن سن أدوار دريمتي أنزله قرآن سنبوس جديد الذي يعلم السر في السماوات والأرض وان سمي بدكيك ستي دوكته هند اذابه كتب سجدين ما ريوان سنجتن لين بيغا وان قران نسنته لين بيغا وان سكيت سجر لين بيغا كتي سنك جير سيفتن لين بيغا يا ربي بكم سي اسا كان هند سنتون نابت بكم سو فيتم بو قران كان اذا سمي في دكي بكتب سجدان سري سمي في دكيك سجد وان سكيت ستي دوكته مارا كبي kana jechuun beekomsi rabbii waa hunda fullaaadha beekomsa ufii sanin rabbiin buuse rabbitu buuse jedhiin akka isin jettan kana muhammad of biraan oofne akka isin jettan kana إنه كان غفورا رحيما دشت بوسي آتيا إنه رب سن كان غفورا رحيما أكان أرارما تهران ديمني أكان رحمة قدا تهران ديمني إسنم من جتش فقطا هغانا جهجت تنكون يوغا إساتي توبتا يوغا إساتي بيتني إسلام ويتن إسن الرات إيبا لجتش أما خجلش كان ست رفته خجلش كان أكان دليني بدي هغانا جيت دليني جتش هغانا فقطو جنني مال تانا جتش دامتي بدي هغانا جيت دليني مال تانا جتش دامتي غرم ربي كيستنك ديبئا يوغا إساتي بيتن إنه كان غفورا رحيما أرارا ما تهي بلسا قبضة إساء خديسو رحيم الرحمة قد آتهي كا ويت إسان جرانسان أجمان فانك أبي إسان جرل سيسن ججا أما سبحان إساني دابتان جرو قرر رسولة دبران أما قرآن هكا سر راها سيني جنان رسولة ترى وقالوا جلن أمس ما لهذا الرسول ما لإرقمان كنا ججا إرقا كنا أفمال تتهي إرقا كنا شاف جرمالي إرقا إساء حوي amanajirani amananjiran ma li erga mana kana tu erga rasulun mana kana ma bitma rasul li kana yaakulu at'ama akumanutnya nukanya tanya wa yamshi fil aswaqi rizqi barbadata mas magala ke sakade mu kunima inni jan ma li fi wa nyatu dabe kamalaika man ta ne jechu da wannan barbadan rizqi barbadatu da be rizqi tanar raman duromne nabiyum man kanar rana madurom sidi akawan jalani kuni martinu darumaf kaya male ambiyo na madura alle akafu dani warra qabane le mabekan akka wanya tani fuadu gani le mabekan atahu namni inkara zidda da fuajedu ko heda azaw majran duba ما نرجمان كنا كنيات نيات كما قال كيس دي مركي بربادت لولا أنزل إليه ملك هل أنزل إليه ملك ما لف ملائكان سرتي بؤودا بجان ما قر إساتي ملائكان بؤودا ب ملائكان تروفي فيكون معه نظيرا دوب إسا ولين صدا كتا كته دوب ملائكة جسون أما قد يبوان جانتكو صدركات دورات كمال بربادا nyaatu dabe malaa'ika tahu isa barbaadan dur nyaatu dabe nyaata dide kariskit tin hajamne tahe malaa'ika tahu da barbaadan ega sani ho malaa'ika tahu sanirra gadi bwanit me yo ma malaa'ika tahu dabe na matahelle mali malaa'ika wadin jiraatu dabe ja malaa'ikan isa mogga jiraate fayakuna ma'ahu nabiran isa walin dinina soda chisa tahu laki nabiyyin kun nabiyyi dugaati قران كل اللي قرانا دغاتي دغمان سنتي دفي لبدا كانون جدو ما ولين جراتو دبي جدان اما اللي كن اللي تهمان جروت كو تنادل تان كان رالي ميو اكس اللي ته ملائكه ولين جراتو دبي هم نورنا كوباتهون هم نورنا كوباتهو وهي او يلقى اليه كنزن مالك دل بمان دنيا دا وهي اتجدي دربمو دبي جچا او يلقى اليه درسات ما دربمو دبي kan sunje tun qabeenni gudda ma itkenna mu da bejecha akwan sami kana itigaddar ba mai itigaddi dan galayit mali itigaddi dan galawu da be qabeenni gudda ne sa kunillen hama duniya ti wani san barbadan duniya male me yar risam boyin be ka wai tun jiru gam sanille nurra addata haje to da ga qabata dan ga male qabata ta he nurra addata sanin mi ga isabe ne nabiyyi ta hu isabe na mali kan zin duniyan guddo ne ta ta wurar da jira sunu le tahu dinna nam le de ko gadi buan aw takuna lahu jannatun ma lima fustan iddo man ta kai ta tahu dam de jana ku banu ti ko no namni nutille ni do qabnu nutu iddo qabna re gara ka miskina mi gara kan duniya ni jirtu me ala la kalli wan birayo da be me bustan iddo mawayya wahitu qabate iddo mawayyo qabdu wahi ya'kulu minha isitan rahanyatu suka kana ke ta demu da be sanira ta duron site ta isi rahanyatu ma de farga tura be jan riwaya garitti onne karati garitti na'kulu minha ya chun tanulle wajji rahanyanu jecha ufille nya tenulle nya ci se akaditi sila sanin wanno tawu sabeine akka salatini amman tanun tibeinu warri motumma kabu duniya ni sambira jirtu ufille akka fedan nya tani akka garitti kanani ani ilmani sani urfile kanani sani nam isambira jirulle kanani sani jadan kana inni lenya tenu do enta ranya anu ala dakalli me ma eddo mata kitti qabatu da bejan wanni nurra ko bata hun tak rabbi ma jalan waqala adh-dhalimuna jana silaw qalu je chunu ma jalan mali fi hasen nisani asawa ma jira kana mal jena warra balaga biratti wadu adh-dhahiri mawdi adh-dhamir zahira bakka dhamira ka ayu fiya بك سلا دمير من قالوا جراني دبينغه وقال الظالمون جرا مالي في ظلمي كان إسان الرتي قده دافجج إسان ظالم تو تججو نبيت سو دافجج سلا ري حاسون كم إساني تجرى وقالوا سوجن دبيني مقال وقال الظالمون ور أكنا حاسيني لبو في ميدان سن جده إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ووان هردفتنهم أفدن جده إلا رجلا مسحورا نما فلفل ما مالي كوني كفلفل مي فلفل لما تاغر قلكي وان هاسون بين اذا كان ما ديوان برا وان هردفتن قبل دنجاني ويتا كان انسان ساحر اجراني ويتا كان سمانو فلفل اجاني فلفل بي ويتا كان مو مسحور اجراني فلفل لي تقول مي فلفل ثم تاغر قلكي قران نزمي نتبو ايه اسيكا ايه انسامي به بيا متوكو رسيكا ايه بيت المقدس عندك ايه اجي انسامي به يلقان متوكو مكة ديبي ايه كوني سفكات اجران قد انت تتبعون الا رجلا مسحورا نما فلفل ما فلفل لما تاده فردوف تمالي وان براوان فردوف تنينك أبدني جاني دوبا ما جاء ربين انظر لا ليانا موالال نسرامته لا لما يارجماك ينات اللي كيف ضربوا لك الأمثال أكت فكيسي ايه ميلاني ويتتك فلفلا سينجلا ويتتك فلفلا ما سينجلا ويتتك شاعر واللسا سينجلا ويتتك كاهنا سينجران مي أبك إسان اتفاكي أدى أدى في فئان كان لا رجلان فضلوا دوب أبك سنين كجلة كلا إرادة بني ككلا إرادة كان فلا يستطيعون كندن دين نججو سبيلا كرامتك تسكجيلو كندن دين كرات يسديدو كندن دين نججو جرس ما ليه وان جلتني كرابة دني جراني ككرات ديبون دن دين فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية كرا قجل لما تقسينو كندن دين ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك وأمانتك أكما سنمس سلة تقني واسقلو كندن دين فلا يستطيعون سبيلا جتشون وعلمة فسرم جتشو غافك توقو كرا قجل لو سيناني كقجل اندن دين جلن مفيسا كيسا ديمو مالي جتشا توقو أمو فلا يستطيعون سبيلا جتشون كرا سيميدني كجبا ستاسي سنين لي كندن دين akan hasaun isani kun kawma tirambu hne jumaana afan kenat akan isana saun kun namne gadi kabe akle dalla ale akatir namru wata timbe war khalesa asadiqul amin sinje du amana qabatu badru badu batu keni be akati hasaw nama ke satti akum heraklau jede hasaw nama ke satti du gadu bate rabbir tin ki jiba saya du jede ha akati taranjen nelle ni be kan walakin إسانا كان جيتشون كن خما ترامبوزي خما وان نما اللي سر رافدو بدي بسول لنك أبو جيتشون دوما مال جناسيتي إسانا كان جنان ربين دندبتي سيف كنو اللي نكابا دندبتي وان كان إسان جداني كان أكا إسان جدان معيار وان سلا إسان بيكان وان إسان ميزان استينا مالالا ميزان الدنيا كسان استينا مالالا كإسان بربادا كان ربين سيقروا اللي إما دندها garu achittol sikahe jechu himas achitti ol sikahe jechu himas akagaritti rasulu marra fi damir siha haditha gam gayam be inumale rasulu lakki achittol naha kayam tu jaran jechu tu jira isana kana jennan si mafatiha sif kenninu mafatiha khanzi ka isana ma barbadani kan jennan lakki akhirati barbada yani rasulu sallallahu alaihi wasallam jitu tu jira duba mal jada tabaraka alladhi insha'a ja'ala laka khairan tabaraka kudata jada خيري نساء الدمات تجد الذي إذا إنشاء يوسف كنو فده يوسف كنو فده وان إنسان آسا وان إنسان جعل لك خيرا وان سلا جعلتو تاتخون دوان إر جعلتو كسي يقول من ذلك تإسان آسا وان إنسان تإسان آسا وان إنسان إر تجعلتو كسي كنو دن دوچو سوسي كنو فده جنات تجري من تحت الأنهار إدو وجل إسان لقو وجاتو ويجعل لك قصورا amma le sif godu kadan daw irra cala jecha ka sif godu dan daw yajal laka sif godu kadan daw amma le qusuran jechun qalla jecha takau foki mana gugurda jecha mana diri ol derin isa wan biradai foki gudda sif godu kadan daw jecha kana chum malire rabbi rasufade بأي جعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها مكيسيتي في كل الله يتجرك بشايات تأكل من ثمرها في إثارات ويتفيت كنيات ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما قال لا فوق قد كيف سقلت أتش كيف ستك أنا نيفة ما تاتي كيف سقلت ليس يقول ربي إني دندها درو آخرت والسيخاه يجو دنيا تنامتي دنيا أنتني ومامتي دنيا أنتني دارو ايش ممرن وليس الدار مقر كرام كيس دبراني مالي بكا كيس قبتني واتتول فتني واتجارتني اتجار انيمت نوتي امو اسي جارا جر رب نوحات الشمالي رب نوحاق جه الشمالي وصو بكا مرتي ابار رياض السالي انهم بمنين قطبا اساسا كيساتي دنيا an wanna ta shi ke su duniya ta na ke su rufe ba kira galabu da tufi male a kishi ke su ta to mi tije tulle himet litaburaha la litamuraha litaburaha a kishi da bar tufi male la la litamuraha a kishi jar tufi mi tije tulle nu hime jira garu nu ta male isma jara jira ya ci san irham min ke na guddan duniya ta na ke su ti kasri jaratu kasri a ci tijaratan sani mi tije rabbin warra accittille jaratu rabbin hataasu kaasile nama nun kajeechisini accittille miskeena akhirada rabbin untaasin waja'alu laka qusuran jechulle nijirajan waja'alu laka qusuran jechutille garate nijirdi qalla digoru gaasa nasmarra ka jechu kadurati wolittine dam bal kazzabu bisaa'a mal jechu radu babali konamma intiqala ka sanata ibraha maal waa dhugaa beekuudhaaf kana mara odeessanii jecha jarri waan kana mara odeessu kuni waa haqa wahii barbaadaaf kana hunda odeessanii sanii miti bal kadzabu bisaa'a dhugaa qiyaamama san kaafamna jechuu san kijibsiisaniiti malee waa haqatti gahuudhaaf dhugatti gahuudhaaf qiyaama sanan waan kanan odeeffatan jechu wan isaa waan kana gaafataniif waan kanamaa tahuudha kanamaa tahuudha beekana haqatti gahuuf akkanan jedhan haqa beekuudhaaf akkanan jedhan maaliree bal kadzabu bisaa'ati guyyama qiyaamaa sanin kaafamnaa san kijibsiisan jechu waa'atadnaa liman kadzaba bisaa'ati saciiraa dhugaa kurfeessinee jirra jedha warra qiyaamaa san kijibsiiseef saciiran jechuun ibidda akkaan qabataa tahe ibidda akkaan qabataa tahe إساني في كرفة سنجر إذا رأتهم إبدي أكان قبطاته كانوا إساني في كرفة سنسن إذا رأتهم يو إسان قرتي من مكان بعيد بكفقوا إرى يو إسان قرتي سمعوا لها إسيسا إفند أغيا تغيضا وزفيرا دلنسوا في كوك إنسا إسيد أفد أغيا تغيضا جتون دلنسو تكاد تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم تكن نذيرا كان كيستي هند اللنتله يبد هند اللنتله ثاني ولين إذا رأتهم من مكان بعيد إذا رأتهم يو يبد سنسان قرتي أي إذا عايت عاينت النار الكفارة yo ibiddu sun tuta kafira war rabbitti kahare akka fe dunya ke satti hada usayyo garte wa hum yusaquna ilayha min makanin ba'idin kadar isida wa faman fagur rayo garte sami'u laha isisan ifni daga yanjettu taghayyudan jettu na galayanan shadidan damsin sa akkamale hama dallan sun kuni ka isin akkamale dallante damfite jet wa zafiran jettun wa sawtan muz'ijan sagalee ammas qalbii nama rifachiisu qalbii nama rifachiisu isiisaniif dhagayan maaliifi min shiddati ghadabihaa alayhim daangaa malee irratti dallanuu isiitiif isaan irratti dallanuu saniif jecha warra kafare irratti ibiddi waa gartii rabbii hin garti jedheeni idaa raatuhum min makaanin baciidin ibiddi waa gartii yoo jettan maal jenna اے ربی نوجے ربی نوہی میں دا قیامتن اکھو ربی جہت تیمن نوتی نگردی اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غيظ يمكن لين دلنسو ثلاثه نمات مصفه جامدات صفه عاقلات ذلا كان لله ربي نسيدا وصفه وان غيا قياما دا اكم ربي جلتي تيامنن اكم ربي جلتي تيامنن وبايجا ظهير رسلتي سغالي صوتي حرين الفوزن يتكا وفسين الفوزنين ظهير جان شهيد مكايسين ددي بتون جراني أثيت كذبة مزافية. أكو مثلاً تغيضني دلنسو دلنسون هن تجاما. ويتجدن وان كان أبو الرجالين سمعوا كان معنا أدركوا تفسر رجلاً كيف تدبي مثلاً ديفا. معنا أدركوا تفسر سمعوا لها جتونكني. ibiddasani nidaganyan jechun ay adraku ni hubatan jechani hubatan tagayyuzan dallansu isida hubatan jechu dallante bekan jechu dallante bekan dubbin onno masande fa wargarin sami'u laha tagayyudan ay sawta tagayyudin sami'u laha sawtan sagale dagan jechu iddu kanati mudar darulani majira marattu akumayan jechu kanati di suda ibiddi nama garte dallante sagale kennite namatti deemunne jira akkuma hadisa keessatti dufe malaa'ika kuma meeqa tu namarraa qaba jedhan hamsiin ollaa sabii alaa kulli haal kuni marti ibidda kana zimaama itti godhanii namarraa harkisutu jira guyyaa san malaa'isaan qabanii namarraa harkisutu jira ibiddi sun namatti deemuunis ni jira ni dallanti jechuun kunis كونوا آية مركزة تور هجرة وإذا ألقوا فيها وإذا ألقوا منها إسيسا نرى يودرب من مكانا ضيقا بقى تبقى يودرب من مقرنين جتشون ولدت قرن يعمني جتشا حركاه ميل ولدت هدامي مقرنين جتشون كوني أصفاد جتشون سلامي هدامي لاتي كون حركة مرمت أسير أولى حركة ميل اللينهي ني دمان جچوتي فسرا كتابن غريم غريم حركم اول هدمو جچوتي فسرا مرتو جرسون ولد هدمانيت قرنيا مانيت بكيبوتيو دربمان دعو هنالك اچيتي نكدتن صبورن هلاك كدتن جچا اسومكيس سانو دبم سيسي اسومكيس سانو اجيجي اندودي دوتي سيرا دوتي دوتي سبحان الله مار مكانن ضيقتي دربمان جچون كوني ibiddire akkuma walitti bakka dhibboo tahaniin haraaraan ibidda ho'i ibidda gubaan ibidda namatti jabaata jecha waidaa rumiya haa'ulaa ilkuffaaru fi jahannama fi makaanin dayiqin minhaa maqruunatan aydihim ilaa anaaqihim bisalaasili da'uu alaa anfusihim bilhalaak rajaa alkhalaasu minhaa isii san keessaa bahuudhaaf isii keessaa dhumuudhaaf akkas kadhatan rabbiin maal jedha ayaati biraa keessatti laa yamuutuuna fiihaa ولا يحيى كيسادو ننجرو كيساد جيرو لا ننجرو ما جيرو وانجرا ننقف دو جيرو نكتي كوبا ما جراته ويتمر وان اسلام بربادا توك فان نغا كيسان جواب منجرو كاسن غافا فان نغا جواب مو كيسان تدي غافا يوم وان في تن الله ها سيتن انه كان غفورا رحيما ربي غفور رحيم يسدي بي اجلني نسان تدي غافا اسان عذاب اجان ارغني اسدي بي رجان سر ربي لم جلاديت اخسؤ فيها ولا تكلموا اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم اجزيكم ام صبرتم نمرتي مالي صبرتنو صبري دبدنو الا انا لا اولدنو همان ارغي تنج جبك تيوار دنيسا دنيا كيف تتي دنيا سنتي ديدو بربادو يجني كرتني رد ارجعوني جوابني هو خلا انها كلمه من قائل درس ديدو نجي كان رب مان جلانا مهاباتو نمنا قليك أبو الرمج على عملته جيجا قل جدي يا إرقماكين أذلك خير نم جنة الخلد وانما إثنيهما من هلاك هغن قهوكنت هلاك كفارا كهغن قهوكنت كأما دبتا آية ردبر لا تدعو اليوم ثبورا واحدا لا تدعو إنكالتنا هوامتنا اليوم أرأنتنا بيا قياماتك ثبورا واحدا هلاك تقوش وامتنا ودعو ثبورا كثيرا هلاك يدو يوامتا جانين كون جوابا جواب قجيل هذا إيا أولا أفهم بنا أكام أمدك كويتنا ما جاب جواب أيو وانت قدر بكم جتنا ما جاب أفهم بني يو جتنا ما مال يجو يعني كن اللين عذاب ومبرات يجو تانا رد كن اللين عذاب ومبرات كان أفجد جا أرغان تن عذاب تو كچام كراتين عذاب يدو يو كرات داجة چارنا دين أرغتن كيس جرتني ما من غاب جدا كام هيك غاب جدا غاب في كنكرا نوديدني غاب جدا رايجا لا اله الا الله قل جدي يا ارغما كان ذلك خير ام جنه الخلد اكما اساني فيما ما وانا كانت اسان غتا اساني فيما ما كانت خير الرجالمو ام جنه الخلد مو جنتا يوم كيستا انسنت الرجالا التي وعد المتقون إسين سنو كور ربي في صدات بالما من جتا كربي نساني بالما جنة سن سنتني كربي نساني بالما سنتو تعلمو أكأما همامي كوى إبدا كت اتبيم تو كسودان أكنت اتجيرو كوى تشد درب من أكت حلاك فرطان كانتو إرغاري جدين جتا كانت لهم جزاء ومصيرا كانت جنة الخلد سنتات كور ربي صدات سنين جزاءً من دا إساني تاتف من دا دنيا كيستي الربسماني إردت أبسن ثمماني إردت أبسن هدماني إردت أبسن ركتني إردت أبسن بيلياني إردت أبسن جزاءً إفربين الرانتنا إني جزيتهم اليوم بيش بما صبروا وان إساني جنين نتنيد إن كينا رت جراتني بجيك مرة كسير رت جرات ربنا هاتاش كانت لهم جزاءً ومصيرًا ديبي إساني تاتف بك إساني تديبي أن بك إسان بوت إستقالان إيسا جنة أكاسيسان يجتو جنة أكاسيسان تربينها غلتو لهم فيها ما يشاءون إساني بسيسان كيستي ما يشاءون هم إسان سيدانتو إساني بجيرا خالدين أتش كيستي أبتا يومو كيستان بهن كان على ربك وعدا مسؤولا كان تهي أكي أما دبان يكوني على ربك ربي تهترت وعدا بألمته بعلم ربهم بعلم أنا مفسين في مسؤولا كإرادة فتمويته وعد مسؤول وعدي كديقو نسان ثاني كيودي كان إرادة فتمان كوني قوادين كربيتي وعدي ديقا من قبني معنى نسا وعدي ديقا من قبني هنديقا مكون وعدي ديقا مومتي كان أفو ربيت وعد الله ووعد الله محقق يسأله إياه عباده المتقون قبرون لساك رب صدات سنك إسا غافة جتشون وعد المسؤولة ننكني غافة ما تهونكني جزانا كنا كنوهم تسنك ميوجعين ربين كان جديك الناب جتش متى معنى نساء ووعد الله ووعد الله محقق فهو لا يخلف الميعاد فهو لا يخلف الميعاد ربين بألما قلتان هنديه جنة سنكيستي أبتهون إساني أبتهو رجج جنة سنكيستي أبته وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين واني لبون إساني في كيست جرى أكبتتي لهم فيها ما يشاءون هما فئة أنت واجه كيست إساني في جرى أكبت نمس وتلذ الأعين وانجي إستي كبجت واجه كيست جرى كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خفر على قلب بشر قلب نماء الرجائن وانا كسيت كيف سجرة جنة كسيت الرب نساني فبال لمي أجي قال أنجي شمو من تولي ورى كسيت الرسرة تولي ورى متقطوت ربي وفي صدات سنته جزاة أرقة ربي نواتاشس ترسين كينا سمرت رابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.